الحمد لله الذي يجاسي من آسنوا بالخير والمفازي. الحمد لله الذي يجاسي من آسنوا بالخير والمفازي. والصلوات على التحامي وآله وسادي الختام. هذا وين اليوم سرت وسمى بتن هؤلاء إساك قلت طالبا من الكريم جزاؤهم بجايس الجاه العظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سل على خير الورى محمد والي ما سعى بالحب دي. واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا محيط. واخذ أوائج الذين داموا هم راموا وضع وايد الذين داموا في خدمتي وابلهم راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفن واللسان والإسلام وجازهم هنيه بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واشفهم الى الهدى والخير وصفهم عن الردى والطير. واغفر لهم كل لقا وذنب وهب لهم من سلاها القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تؤاخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وقبحا. وابلهم سادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم يا بر يا مجيب يا كريم وزب قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه عبد الورى محمد وقصار الرمتين الأمجد وخياله وسابه جميع واق كل سيح عبادة مدي. وسليا عليه ثم سلما واله وسابه وكرما ما دامت الخطبة سلما إلى سعادة ولنجاة وخلا ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.